السلام عليكم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع قواعد التحديث وبيان خطر الأحاديث الموضوعة على ديننا وعلى شريعتنا وعلى سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. ما ظهرت بدعة إلا ماتت سنة، وما ظهر الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا والأمة لابد أن تبتلى بالبلايا والرزايا، لأن الجرأة على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليست كالجرأة على أي أحد من المسلمين، لا سيما وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم مهددا ومتوعدا: من تجرأ عليه، من كذب عليه متعمدا، فليتبوأ مقعده من النار. نقل العلامة القاسمي في قواعد التحديث، قال: فتوى لابن حجر الهيتمي رحمه الله في خطيب يخطب الجمعة ولا يبين مخرج الأحاديث. وطبعا هو يقول إذا كان الخطيب الذي يخطب الجمعة، مجمل الكلام، إذا كان يخطب الجمعة ويحفظ الخطبة من كتاب مؤلف فله حالتان: الحالة الأولى أن مؤلف الكتاب ليست من بضاعته ولا صناعته الأحاديث، والحالة الثانية من بضاعته وصناعته الأحاديث. فقال: أما في الحالة الأولى، إن قرأ الخطبة على الناس ولم يذكر الحديث ولم يبين حال الحديث، فلا بد لولي الأمر أن يعذره، بل أفتى بفتوى أعظم من ذلك، وقال لولي الأمر أن يقيم الذي يقيم العد بين الناس أن ينزعه من مكان الخطابة، ليس أهلا لها، لأنه سيلبس على الناس ويأتي بالأحاديث التي لا تصح ويروجها بين العامة، ولا سيما أن العامة لم يستضيئوا بنور العلم بحال من الأحوال، هم خلف كل ناعق. وقال: أما إذا كان يحفظ الخطبة من مؤلف له صناعة ويعلم بصناعة الحديث، فهذا لا شيء عليه ويجوز له، وإن كان الأولى أن يعرف التخريج ويبين مخرج الحديث عندما يذكر الفتوى، كل ذلك سيادا حفاظا على سنة النبي صلى الله عليه وسلم وعدم انتشار البدع بانتشار الأحاديث الضعيفة والموضوعة. ثم نقل كلاما طيبا عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، كما قالوا في نهج البلاغة، وما أدري هل هو حقا من كلام علي أم لا، وبعض المحققين يرون أنه منسوب له. على كل، لكن نقل كلاما طيبا أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه يبين أنه لا يجوز بحال من الأحوال الكلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بالتوثيق الشديد العظيم، لأن علي بن أبي طالب نفسه كان إذا جاءه أحد يحدث له عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان صحابيا، ما كان يقبل حديثه إلا بشرط وقيد. إيش هو؟ القسم، لابد أن يقسم، إلا أبا بكر فقط كان يقبل حديث دون أن يجعله أن يقسم. وهذه شدة التحري من علي بن أبي طالب، لها تأويلات أخرى ليس هذا باب التفصيل فيها. يقول: رواة الحديث أربعة، لا تجد خامسا للأربعة. الأول رجل منافق عليم النفاق فاسد الطوية أو خبيث الطوية، يريد الضرب أو طعن في أهل الإسلام، فهذا لا يمكن أن يقبل حديثه بحال من الأحوال. هؤلاء كيف يعرفون؟ يعرفون بالوحي أو بالفراسة. قال الله تعالى: ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول، وهذا فضل يؤتيه ما يشاء. الثاني قال: رجل ليس بكذاب لكنه يهم، رجل ليس بكذاب، انشغل بالعبادة ويهم في الحفظ، يسمع الكلام من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ويهم فيه، ما يستطيع أن يضبطه فيروي الحديث. هذا الثاني أيضا لا يؤخذ منه حديث، هذا لا يأخذ من الحديث، كما قال مالك، ومالك لعله استنبط كلامه من كلام علي بن أبي طالب، أن الذي انشغل بالزهادة والعبادة هذا لا يأخذ منه الحديث، كما قال الضحاك بن مخلد: والصالحون أكثر الناس كذبا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا طبعا القصد هنا الخطأ على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كقول النبي صلى الله عليه وسلم كذب أبو السنابل. فاهمين السياق؟ إيش بقى السياق ده؟ إيش اللي أنا قلته؟ ماذا بالسنابل هو أنت مفيد؟ أنا أعرف ليش أنا أقف فراس قطره أوعى تموتني بالله علي. خلاص أنا قلت ما يهم، أنا عارف أنها يحدث. ها أكثر الكذب في الصالحين. أي خطأي؟ أي هو هذا؟ أنا أريد هذا. يلا تفضل. فسر ما قلت أنا. أنا ليش أردفت كلام أبي السنابل لما قال لها يا لكع؟ تعرف أنت الحديث ولا لا؟ صبيعة الأسلمي عندما ولدت وكان قد توفي زوجها وعدتها إيش؟ ها؟ عدتها أن تضع، فوضعت في اليوم التالي. فتهيأت للخطاب فقال لها أبو السنابل يا لكع لا حتى يبلغ الكتاب أجل. قالت فجمعت علي ثيابي وذهبت إلى رسول الله. قالت زعم أبو السنابل كذا وكذا. قال كذب أبو السنابل. قول من؟ قول النسل. هذا العرب يقولون كذب سورة لغة الحجاز أو غير أهل الحجاز، كذب بمعنى أخطأ. لذلك أنا أرضفت هذا خلف هذا. طب إيه؟ طب أنت قلت كده؟ قطره قلت لي وهم جيد. عامة الغرض المقصود يعني كلام مالك في ذلك وكلام الضحاك بن مخلد أن الكذب يقع كثيرا في الزهاد العباد الذين لم ينشغلوا بالعلم فيهمون على النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا أيضا لا تأخذ منه الرواية. الثالث حافظ يستوعب ويحفظ ولا يهم، لكنه لا يستوعب أحاديث السلام، يعني يحفظ بأذن والأذن الأخرى غير موجودة، كما صنفه علي بن أبي طالب قال فيسمع الأمر فيردف للسلام بعد الأمر النهي أو ينهى عن شيء فيردفه بأمر، فيصبح الأمر ناسخ لإيش؟ للنهي، أو يصبح النهي ناسخ فهو يعرف المنسوخ ولا يعرف الناس، أو يكون قد عرف الناسخ ولا يعرف المنسوخ، هذا لا يضره، لكن هو محل الكلام فأنه يعرف المنسوخ ولا يعرف الناسخ. قال وهذا أيضا مع حفظه لا يؤخذ منه الحديث، لأنه سيأتيك به مبتورا كما حدث مع من أحسنت ولا فقت أنت استيقظت يا مالكي. نعم ابن عباس مسألة الدرهم والدينار، وأيضا في مسألة نكاح المتعة، فالدرهم والدينار هو كان يرى أن الدرهم بالدرهمين لا شيء فيه والدينار بالدينارين لا شيء فيه، وكان هذا في أول دخول النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، وسمع هذا الحديث من من؟ من زيد بن ثابت أو أسامة بن زيد، أسامة بن زيد لا زيد بن ثابت، أسامة بن زيد سمع منه هذا الحديث. وأيضا في المتعة لم يعلم الناسخ من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فلذلك لا يؤخذ من ابن عباس. وعلي بن أبي طالب كان أشد الناس كلاما في ابن عباس في هذه المسألة، عندما أفتى بحلية المتعة قال له علي بن أبي طالب إنك رجل تائه، كيف تقول ذلك وقد حرمها النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة خيبر. وابن الزبير كان أشد نكارة على ابن عباس عندما قال ما مالي أرى أقواما قد أعمى الله بصيرتهم كما أعمى أبصارهم، وكان في عمره بعد كبر سنه عمي بصره رضي الله عنه وأرضاه. فقام ابن عباس في الخطبة، هذا كل الكلام في الخطبة، فقال له مالي أراك جلفا أعربيا غليظا فظا، فقال له فعلها وسترى ما سيحدث لك، سأجلبك الحد يعني. فالغرض المقصود هو كان له دليل وسنة لكنها كانت منسوخة وما كان يعلم بالناسخ، ولذلك علي بن أبي طالب قال لا يؤخذ أيضا من هذا حديث مع حفظه وإتقانه لا يؤخذ منه حديث، لأنه نظر بعين واحدة، كما نعيش الآن في الفتاوى التي يمين وشمال جاءتنا من كل مكان، كما يعني بعضهم ذكر لي أول أمس زاد في قرحة معدتي أن رجلا يعني تكلم في الفضائيات أيضا وتكلم على الموالد، وهذه الموالد معروف في الكلام الموالد وهذه الموالد والمسارح وهذه المسائل، فيقول وهي سنة، مسألة مفهومة، هي سنة صحيح ولا لا؟ قال هي سنة. قال ومن خالفني في الآية خلف هذا الجبل، لم نرى في الفضائية جبل ولا أكمة ولا شجرة، فيقول فأتي خلف هذا الجبل يعني كعمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، قال إني مهاجر ومن أراد أن تسكنه أمه فإيش فليأتيني خلف هذا الجبل. فنحن والحمد لله لا نريد أن ترمى أزواجنا ولا بناتنا فلن نذهب إلى الجبل، لكننا سنقف من خلف الجبل ونقول طيب يعني مش العلم قال الله قال رسوله، أين ندل على ما تقول؟ فالغرض المقصود، فأنت ترى بعضهم يأخذ حديث فيفتي به وهو لم يعلم لم ينظر بعينين اثنين حتى يلملم الدلائل فيستطيع بذلك أن يصل إلى دقة وإتقان المسألة. قال والرابع هو هذا الذي تأخذ منه الحديث الذي يعلم الناسخ من المنسوخ ويحفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم ولا يهم فيه، فهذا الذي تأخذ منه الحديث. ثم بين بعد ذلك يعني قولا عن ضرر الأحاديث الموضوعة، ونحن على نفس المنوال يعني ننسج على نفس منواله ببعض الكلام على ضرر الأحاديث الموضوعة، نظرا للمد ثارة ونظرا للإسناد ثارة ضربة وممارسة على هذه المسألة. احنا قلنا كتاب ابن عدي الكامل يعني كتاب من الكتب المهمة التي لابد لكل متخصص ان يقتنيها، وقلنا من ميزة الكتاب هذا العظيم انه يأتي بالراوي وبعد الكلام فيه يأتي بالاحاديث التي اخذت عليه، كما في ميزان الاعتدال للذهب يأتي بالراوي ايضا المتكلم فيه ويأتي بالاحاديث التي اخذت عليه. ابن عدي الكامل روى حديث عن محمد بن حارث عن محمد بن عبد الرحمن الضيلماني عن أبيه عن ابن عمر مرفوعا قال احملوا النساء على أهوائهن، احملوا النساء على أهوائهن، لو ما فيه إلا التخبطات، مرة يقول شاورهن وخالفهن والمرة الثانية يقول احملوا النساء على أهوائهن، فلو حملنا النساء على أهوائهن لخربت الدنيا والآخرة والدار والديار. نعم، لأنهن لا يحكمن بحكمة، هن يحكمن بإيش؟ بعاطفة، والمسألة تحتاج إلى رصانة وحكمة. احملوا النساء على أهوائهن، انظر إلى المتن قبل أن تنظر إلى علل الحديث. احملوا النساء على أهوائهن، هل النبي صلى الله عليه وسلم يقول بذلك؟ وهل في مجلس الشورى التي كانت للنبي صلى الله عليه وسلم كان فيها من النساء؟ يعني جعل النبي صلى الله عليه وسلم من النساء الفضليات؟ عندنا أسماء بنت يزيد بن السك كانت من فضلات النساء، كانت من العاقلات الفطنات، فيها ذكاء يعني عالي جدا. هي المرأة التي قامت للنبي صلى الله عليه وسلم وقالت وعلام نقصان الدين والعقل، وهي التي طلبت من السلام أن يجعل لهن يوما جرأة، قالت أنت الآن لا نستطيع الرجال يغلبوننا عليك ونريد منك يوما، فخصص لهن النبي صلى الله عليه وسلم يوما أو غيره. الغرض المقصود من النساء العاقلات من الفتنة والذكاء بمكان. هل اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم في أهل الشورى امرأة عنده وقد قال الله جل وعلا أمرا يعني أن يشاور أصحابه؟ قول الله جل وعلا في سورة آل عمران وشاورهم في الأمر، وصورة كاملة سميت بهذه المسألة سورة الشورى، صحيح؟ ولذلك حرج الله على النبي صلى الله عليه وسلم أن يأذن لكل من يستأذن، لا، قال فأذن لمن شئت منهم، فأذن لمن شئت لمن ممكن يكون واحد رصين العقل راجح العقل لابد أن يبقيه في مجلس الشورى. هما كان في مجلس الشورى ما علمنا النساء، وأما الحديث احملوا النساء على أهوائهن ممكن الإنسان أن يكفر إذا حمل الأمر على كلام النساء. المرأة تراها تتشائم، المرأة تراها تتطير، المرأة تراها تغض الطرف عن الحرام في كثير من الأحوال. المرأة إذا حملها المرء على هواها ضاع وضيع، ولا يعني لو ما عندنا إلا الآية الكريمة التي ترد هذا الكلام لكان كفى بها، وإلا فعندنا الآية الكثيرة. ما هي الآية التي ترد هذا الكلام؟ إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم. جيد، هذه في المرتبة الثانية لكن جيدة. جيد شيخ، في شيء أصرح عندك يا باشمهندس؟ أفرأيت من اتخذ إله وهواه، وهذه آية أيضا في المرتبة الثانية صريحة. لا، هذه صريحة في الأولى، حسنت. أفرأيت من اتخذ إله وهواه، ها ها، ولا تتبع أهواءهم واحذرهم. وفي آية أخرى على أفضل نساء العالمين. جيد، احنا هذا أيضا تردها، أو من ينشأ في الحياة. طيب، يعني ما أدري، يمكن أنا عندي شطط أو شيء من ذلك. جاء دخل النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة رضي الله عنها وارضاها وقال سأتلو عليك آية، أو قال لا سأقول أذكر لك شيئا، فلا تتعجلي في أمرك وارجعي إلى أبويك استشيري أبويك. ثم قرأ عليها قول الله جل في علاه إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تردن الله ورسوله فإن الله أعد المحسنات منكن، إلى آخر الآيات. قالت أفي ذلك أستأذن أبوي أو أستشير على أبوي؟ الآن هو ما حملها، حملها على كتاب الله جل في علاه، حملها على الأمر الذي أتى من السماء، فقالت أختار الله وأختار رسوله. اختار الله واختار رسوله. ممكن احد يقول لي هذا على هواها، اقول لا، الامر ما تصدر على هواه، الامر جاء بوحي من السماء، فيكون المساله كلها التخير على الشريعه. لو ما عندنا الا هذا وقول الله جل في علا افرايت من اتخذ الهه هواه فانت تكون عليه وكيلا، لو ما عندنا الا هذا لقلنا كفى بهذا ردا على هذا الحديث في المتن. اما بالنسبه للاسناد فالاسناد فيه علل. العله الاولى محمد بن الحارث قال ابن عدي عامه ما يرويه غير محفوظ، هذه فيها دلاله على ان الرجل منكر الحديث. وأيضا قال الذهبي من عجائبه هذا الحديث، وهذا أيضا فائدة كتاب ميزان الاعتدال. تركه أبو زرعة، أبو زرعة فيه شيء من الشدة تركه، أنا بفعل ذلك حتى يتدرب المرء على النظر في أقوال العلماء في الرواة. تركه أبو زرعة وقال يحيى بن معين ليس بشيء. عامة هو الحق أن نقول أن محمد بن حارث منكر الحديث، ضعيف الحديث، جيد. ومحمد بن عبد الرحمن البيلماني أيضا ضعيف، قال البخاري منكر الحديث، وهذه لهجة شديدة على راو إذا قال فيه البخاري هذا الكلام، هذا من الضعف والوهاء بمكان. وأيضا قال أبو حاتم منكر الحديث، قال الدارقطني ضعيف، قال ابن حبان حدث عن أبيه نسخة كلها موضوعة، يعني تتصل إلى 70 حديث أو 20 حديث أنا ما أذكر الآن، هذه النسخة كلها موضوعات، وهذا منها لأن المتن ظاهر الوضع، ولولا ذلك ما قلنا بأن الحديث موضوع. لولا أن المتن ظاهر الوضع لقلنا، لأنه مش ممكن يكون هذا من كلام النبوة بحال من الأحوال، والنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يفعل بهذا الكلام، ولا كان يحمل النساء على أهوائهن إلا في الأحوال الإيش، أحوال الأسرة الدنيوية فقط، أما بالنسبة للأخروية لا، بحال من الأحوال. فلولا ذلك لقلنا الحديث ضعيف أو ضعيف جدا، بيلماني ضعيف جدا ومنكر الحديث محمد بن حارث، فالجناية تعصب بمن؟ دعوكم من هذا الكلام، الجناية تعصب بمن؟ بمن؟ بابن البيلماني، لا بالثاني، بابن البيلماني، بابن البيلماني يا شيخ، الله يبارك فيك. البخاري قال فيه منكر الحديث، والبخاري إذا قال في راوي منكر الحديث قد أذهبه، قد قضى عليه، لا قائمة له مرة ثانية، انتهى الموضوع. طيب بالنسبة للحديث الثاني، روى الدارمي من طريق الدارقطني عن محمد بن القاسم الأزدي عن الحسن بن علي بن محمد بن الغيرة عن محمد بن ثابت عن النعمان بن زائدة ونعمان بن سالم عن أبي سفيان عن جابر مرفوعا أخشى ما أخشى على أمتي كبر البطن. ما الناس اللي عندنا طلب علم يطلعوا بره دلوقتي عشان ايه؟ هذا اهو، اخشى ما اخشى على امتي كبر البطن ومداومه النوم والكسل وضعف اليقين. هذا ظاهر، ظاهر ايه؟ ظاهر الوضع هذا. ليش طيب؟ يعني الركاكه يعني فيها الركاكه، لكن في امر اخر اظهر من ذلك، انت بتدافع طبعا لانك متين. طيب بس هذا هو، لفض فوق. علي بن ابي طالب كان عظيم البطن، مش كبير، عظيم البطن، حتى جاءوا له وقالوا على عظم بطنه فقال اعلاها علم واسفلها طعام. قالش فرأيتم خير من هذا، اعلاها علم واسفلها طعام. فلما علي بن ابي طالب يقول هذا الكلام وهذا الحديث موجود، هذا خلاص باطل، معروف انه باطل في اصل وجه من اتى به. والامر الثاني ايضا مداومه النوم، النوم صلى الله قال فيه نفسه ليس في النوم تفريط. صفوان بن المعطل اقره النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكر عليه انه ينام وما يوقظه الا حر الشمس كما بينا قبل ذلك، لكن يمكن يشهد لهذه المقطع الاخر الكسل وضعف اليقين، هذا مذموم لان الله جل وعلا يحب معالي الامور لا يحب خسيس الهمة، والكسل من خسة الهمة، وكان السلام يستعيذ منه في كثير من الأحوال. ودائما الشياطين يخلطون بين الحق، يأتون بالزيف ولكن يزينونه ببعض الحق حتى يدخل على الأغرار الأغبار، مفهوم الكلام؟ طيب هذا بالنسبة للمتن. أما في الحديث فمحمد بن القاسم قال أحمد كذاب، والدارقطني كذبه أيضا، والثاني محمد بن ثابت شيخه محمد بن ثابت عن النعمان، محمد بن ثابت ضعيف، لكن الجناية لا تعصب من محمد بن ثابت، كفانا المسألة محمد بن القاسم اللي هو شيخ الدارقطني وصاحب البيت أولى به، هو شيخه وهو الذي قال فيه، كما قال الشعبي حدثني الأعور الحارث الأعور وأشهد الله أنه كذاب، فالتلميذ هو الذي كذب الشيخ فلذلك تعصب به الجناية. من هذا أيضا ما رواه الحاكم عن يحيى بن العلاء عن موسى بن محمد بن إبراهيم عن الحارث التيمي عن أبيه عن أنس قال اخلعوا نعالكم عند الطعام فإنها سنة جميلة، هذا تهيئة عظيمة للطعام. يعني هو رجل أكول هو الذي روى هذا الحديث، اخلعوا نعالكم فإنها سنة. ده في الصلاة أنت لا تخلع نعالك، أنت في الصلاة مأمور تصلي بالنعل لولا المفسدة الثانية. النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا في نعالكم فإن اليهود لا تصلي في النعال، فتخلع النعال من أجل الطعام. فهذه دلالة كما قلنا أنه لا يكون كلام الحديث. ولذلك في كلام طيب هنا، يحيى بن العلاء متروك، هو الكلام كله عليه، يحيى بن العلاء متروك. قال أحمد كذاب، كان يضع الحديث. وسأل عبد الرزاق عن يحيى بن العلاء وكيعا، فقال له وكيع، يعني قال له يحيى بن العلاء. القصة يعني أنا مختصر هنا، القصة عبد الرزاق جاء لوكيع قال يحيى بن العلاء، قال أرأيت يحيى بن العلاء كان فصيحا بليغا فلا يغتر الفصحاء والبلغاء. المسألة عندنا في إيش؟ في السنة. ولذلك ما أحد يأتي يقول لي هذا السياق والبلاغة والفصاحية من السنة. فقال كان فصيحا بليغا، قال ولم تعرض عن حديثه؟ أنت الآن تمدح في فصاحتي وبلاغتي عشان ندلك على أن المسألة مسألة علم ليست. وهذه المصيبة التي نعيشها في هذه الأعصار اللي احنا فيها الآن إذا صح التعبير، نقول كثرت الخطباء والفصحاء والبلغاء على خواء العلم، والأولون ما كان فيهم هذه الفصاحة والبلاغة لكن كان عندهم الركيزة في العلم. فقال فصيحا بليغا، قال ولم تعرض عن حديثه؟ قال كفاني أنه روى 20 حديثا في خلع النعل على الطعام. يعني هذه تكفي أننا أبطل رأسه أنه يروي يأتي ب20 حديث على خلع النعل، وهذا مستنكر معروف، روى 20 حديثا في خلع نعليه عند الطعام. قال فيه أيضا البخاري عنده مناكير، وقال منكر الحديث، والدرقني كذبوا أيضا. حديث الثالث أو الرواية الثالثة تبين لنا ضرر الحديث الموضوعة. ابن عساكر روى عن أحمد بن قاسم بن نصر قال حدثنا محمد بن سليمان بن حبيب لوين هو بالنون هنا شيء، حدثني أبو محمد الطرابلسي، في إخوة شاميين هنا في كثير العراقيين قطرب من أصدق الناس في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. قل لي ساحة العلم في الكوفة أو في العراق. نعم، وهذا هو علة الحديث. عامة أنا ما يهمني علة الحديث الآن في الإسناد، لأن هذا الرجل مجهول أصالة فلا يصح أن يقال بأنه موضوع، لكن هذا الحديث موضوع والوضع لا يمكن أن يؤخذ إلا من المتن، لا يمكن أن يؤخذ من الحديث، لأن صراحة العساكر ذكره، ذكر أبا محمد لم يذكر فيه جرح ولا تعديل. المسألة على الجهالة يعني ليس مفضوحا فيه، فهي محتملة، لكن هو المتن هو الذي يجعلنا نقول أنه موضوع. يقول همة العلماء الرعاية طاعة المقامات وغير المقامات، وهمة السفهاء الرواية. أعوذ بالله من غضب الله. وين حديث النبي صلى الله عليه وسلم نظر الله امرأة سمع مقالته فوعاها فأداها كما سمعها؟ ويعني وأبو هريرة أروى الناس، يعني في هناك من الصحابة كثر أفقه منه، لكن هو كان من أحفظ الناس. ولذلك أنت تترد عليه إلى يوم الناس هذا، وعندما تقول أنه من السبع المكثرين تقول بل هو أعظم المحدثين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رواية وأكثر رواية. فقوله مهمة السفهاء الرواية هذا كلام باطل، وإن كان محمله ممكن من الباطل أن نقول بأن العالم يروي الرواية وينظر إلى المعنى. إذا جاءك الحديث فلك فيه طريقان، إثبات سنده وفهم متنه، وفهم المتن هو رأس الأمر. الحديث الآخر الذي اشتهر على ألسنة العامة، يا أزمة اشتدي فانفرجي. أنا سمعته في مصر كثيرا، ما أدري هل موجود في البلاد الأخرى أم لا، لكن هو على ألسن الناس كثيرا. وهذا الحديث حديث فيه الحسين بن عبد الله هو كذاب كما كذبه مالك، وأيضا قال البخاري عنه أنه منكر الحديث. هذه بعض الأمثلة على الحديث الموضوعة التي من أخذ بها قد خرب الدين صغيرا وكبيرا. نسأل الله جل وعلا أن يجمعنا جميعا متحابين في جلاله، ونسأل الله جل وعلا أن يجعلنا ممن يجلس على منابر النور. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، جزاكم الله خيرا.